الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتباع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من الكلام على نوعين من أنواع الحديث، على قسمين من أقسام الحديث أو نوعين من أنواعه، الصحيح والحسن وما تعلق بهما من التفاصيل، ثم تكلم على النوع الثالث وهو الحديث الضعيف. فقال، وهو كما تعلمون اختصر كتاب مقدمة ابن الصلاح، قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. قوله: وهو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن إلى آخره، قوله هذا. إذا لم يكن في الحديث صفات الحسن فهو ضعيف، ولا حاجة إلى ذكر الصحيح، لأن الحسن شروطه أخف من شروط الصحيح. فإذا نفيت صفات الحسن كان معنى ذلك أن صفات الصحيح أولى أن تنفى، فإن نفي الأدنى يستلزم نفي الأعلى. ولذلك قال العلماء: إنه لا داعي في تعريف الضعيف أن يقال بأنه ما لم يكن فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. وقد ذكر الصحيح، ذكر صفات الصحيح في تعريف الضعيف الإمام ابن كثير كما رأيتم، وأقر ابن الصلاح الذي ذكرها، كما ذكر ذلك أيضا النووي، ولا حاجة إلى ذكر ذلك. قوله: ثم تكلم على تعداده وتنوعه إلى آخر قوله. إذا أراد المرء أن يعرف أنواع الضعيف، إذا أراد أن يعرف أنواع الضعيف، فإنه ينبغي أن يعرف الصفات التي يتعين أن تتوفر في كل من الحديث الصحيح والحديث الحسن كي يحكم له بذلك. ينبغي أن يعرف الصفات التي تتوفر في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن، فإذا عرفها فإنه ينظر في منافياتها. إذا عرف الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الحديث الصحيح والحسن، ينظر في منافياتها، في أضدادها، فيما يقابلها. فكل حديث كان فيه صفة تنافي صفة مشروطة في الحديث الصحيح والحسن كان هذا الحديث صحيح. طيب، لننظر مثلا الحديث الصحيح ماذا ينبغي أن يتوفر فيه؟ اتصال السند، زيد، العدالة، زيد، الضبط، زيد، خلوه من الشذوذ، زيد، خلوه من العلة القادحة، زيد. حديث صحيح حسن. وجود العاضد عند الاحتياج إليه، شعال من شرط، عاودوا، اتصال السند، زيد، العدالة، زيد، الضبط، زيد، خلوه من الشذوذ، زيد، خلوه من العلة، زيد، الحسن يزيد عليه وجود العاضد، لأنه بيكون حسن ربما يكون فيه واحد مستور راوي مستور لم تتحقق أهليته، أو مرسل، أو مجروح جرحا غيا مفسر، فيحتاج هذا الحديث الذي فيه راوي بهذه المثابة إلى عاضد. إذن من جملة الشروط التي تشترط في الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن في الجملة وجود العاضد عند الاحتياج إليه، الحديث الذي فيه الحديث الذي فيه راو يعني ضابط هذا لا يحتاج إلى عاضد، ولكن الحسن في أحد تعريفيه، من هو التعريف الذي يحتاج معه العاضد؟ اللي فيه مستور. أما الحديث الذي فيه راوي قل ضبطه فإنه لا يحتاج إلى عاضد. إذن مجموع الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث بقسميه الذي هو بقسميه اللذين يجعلانه مقبولا هي كما علمتم ستة، واضح؟ طيب هذه الستة أحيانا تجدون تحتها فروعا وتفاصيلا، مثلا اتصال السند ماذا ينافيه؟ ينافيه المرسل وينافيه المنقطع وينافيه المعضلة، أو ثلاثة تنافي اتصال السند المشروط في الحديث الصحيح والحسن، ولا لا؟ شوفوا العدالة، العدالة أيضا تحتها شيء من التفصيل، مثلا العدالة فيها مثلا المجهول، إذا كان مجهولا مجهول العين أو مجهول الحال، أو هنا ثاني مجهول، مجهول راه تحته ثاني فقط، مجهول العدالة ماذا ينافيها عند الجمهور؟ ماذا ينافيها؟ المجهول، المجهول تحته فرعين، ما اسمه هو مجهول؟ مجهول العين ما نعرفوش، رجل، امرأة، عبد، هذا مجهول العين، مجهول الحال. إذن العدالة تحتها ماذا؟ المجهول، وتحتها الضعيف، الضعيف كل مطعون به بالكذب ونحو ذلك. طيب شوفوا الضبط، الضبط مثلا كثرة الغلط، هذه فروع يمكن تجدونها في كلام أهل العلم، كثير الغلط، الغفلة، الوهم، سوء الحفظ، الاختلاط، المخالفة، قبول التلقين، هذه كلها ألفاظ تلقاها في التفاصيل التي كلها ترجع إلى منافيها، وشنو هو؟ الضبط. خذوا مثلا وجود العاضد عند الحاجة إليه، يدخل تحته مثلا الشاهد، زيد شاهد المتابع، لأن العاضد إما أن يكون شاهدا وإما أن يكون، وبهذا رأيتم كيف أن وعليهم نجم نقول مثلا فاقد الاتصال ضعيف فيه راوي غير عدل لم تثبت عدالته، هذا ضعيف، ليس ضابطا ضعيف، فيه شذوذ ضعيف، فيه علة ضعيف، مستور لكن لم يوجد العاضد اللي هو المتابع والشاهد ضعيف، وبهذا شوفوا شعال الضعيف تكثر أنواعه، أنواعه تكثر. ثم هذا رافق شرط واحد، يمكن تجيب ضعيف واحد آخر فقط شرطين، يمكن تجيب ضعيف واحد فقط ثلاثة شروط، فتتسع الأنواع كثيرة، وقد تتبعها العلماء وذكروا يعني أنواعا كثيرة بالعشرات. من هذه الأنواع ما له لقب خاص، وهو الذي ذكره أهل الصنعة فيما دونوه من علم المصطلح، ومنه ما ليس له لقب خاص، منهم ما له لقب خاص مثال الشاذ المعلل المرسل عند أهل الحديث مع الخلاف فيه، جيد، المنقاطع، المقلوب، المضطرب، المدرج، وهكذا. هذا له لقب خاص وهذا هو الذي يهم. هنا كان من أنواع الضعيف التي تتبعها العلماء ما ليس له لقب خاص، والاشتغال به يعني يتعب الإنسان من غير كبير فائدة ولا عظيم عائدة، هو يعني يضيع وقته، يضيع وقته فيه. ربما يقال لا، هو ما يضيعش وقته، لأن الإنسان إذا علم بأن هذا الحديث فقد فيه شرط فهو ضعيف لفقد شرطين، وهذا ضعيف لفقد شرطين، فهو يحتاج إلى الموازنة بين هذا الذي فقد شرطا وهذا الذي فقد شرطين. ولا شك أن ما مثلا هو يقول أن ما فقد شرطا هو أقل ضعفا مما فقد، هذا ليس مطاردا، لأن هناك من الشروط من إذا فقد لا يوازيه فقد بقية الشروط. مثلا يعني رجل كاذب، راوي ثبت أنه كاذب، كذاب، هذا لا يمكن أن نوازيه بالغافل، كثير الخطأ، المختلط. ولهذا قال العلماء إن الاشتغال بهذه الأقسام وتتبعها لا فائدة فيه، لأن أهل العلم قد بينوا الأحاديث الضعيفة التي لها لقب خاص فيكفي ذلك. وكما قلت لكم تتبعها بعض أهل العلم كابن حبان رحمه الله تعالى وغيره، والعراقي في ألفيته تتبع الأنواع التي يمكن أن توجد، لأن هناك أنواع يمكن أن لا، هي مجرد يعني تقسيم وتتبع من غير فائدة. ولذلك قال العراقي رحمه الله في ألفيته ذاكرا ابن حبان البستية عليه رحمة الله، وكونه بلغ بهذه الأنواع 49، قال وعده البستي فيما أوعى 49 نوعا. هناك أمر يشار إليه وهو في نظري هام في هذا الباب، وهو أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما نقله عنه أهل العلم ذكر في هذا الباب، في باب الحديث الضعيف، الحديث المضعف، الحديث المضعف، ففرق ماله بين الحديث الضعيف وبين الحديث المضاعف، وهذا والله أعلم فيه فائدة عظيمة. فكون الحديث الضعيف معناه الذي اتفق على، لأنك أنت ماذا تصنع؟ تجد عالما ضعف حديثا وعالما آخر أخبر هذا الحديث مقبولا، ماذا تصنع أنت؟ هذا حديث يقال فيه مضاعف عند ابن زوجي، لكن سيأتي القيد الذي يطلق عليه الحديث المضاعف عندهم، لأن هذا أمر لا يمكن رفعه، والناس لا يمكن حملهم جميعا على أن ما صححه فلان هو صحيح وما ضعفه هو ضعيف. فهناك الحديث المتفق على ضعفه وهناك الحديث المختلف في ضعفه، فإذا كان مختلفا في ضعفه بقيد سيذكر فإن هذا يسمى مضاعفا. هذا كما قلت لكم ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله. لكن إنما يكون هذا إذا كان التضعيف هو الراجح، إذا كان تضعيف الحديث هو الراجح فيقال إنه مضاعف، أو لم يترجح شيء. فإذا كان التضعيف، تضعيف الحديث هو الراجح أو لم يضعف شيء، فإنه يمكن أن يقال بأن هذا حديث مضعف. هذا ما يعني نكتفي به في شأن النوع الثالث من أنواع الحديث وهو الحديث الضعيف. النوع الذي بعده هو المتصل. قال رحمه الله، نعم نعم المسند، قال رحمه الله: قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهى. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه ثلاثة أقوال. يعني اكتفى ابن كثير عليه الرحمة ببيان اختلاف أهل العلم فيما اصطلحوا عليه في لفظ المسند. الأول تعريف الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على تعريف الحاكم يخرج ماذا؟ يخرج المرسل والمنقطع والموقوف. فعلى تعريف الحاكم لا يدخل في المسند الموقوف ولا المرسل ولا المنقطع. تعريف ابن عبد البر أو الذي ذكره ابن عبد البر أن الحديث المسند هو المتصل، هو المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المرفوع. فنظر إلى مصدره ولم ينظر إلى سنده. وعليه على تعريف ابن عبد البر هذا الذي ذكره يدخل فيه المتصل. كما مثلا إذا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على تعريف ابن عبد البر يدخل في المسند، لأنه قال المسند هو المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه أيضا المنقطع، كما إذا قلنا مثلا مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. وتعريف ابن عبد البر هذا يجعل المرفوع والمسند شيئا واحدا، ولا لا؟ تعريف ابن عبد البر يلتقي فيه ماذا؟ المرفوع والمسند، وكذلك يدخل فيه المرسل والمنقطع، لأنه لم يقل فيه إلا ماذا؟ واش قال؟ المسند والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعريف الخطيب أو الذي ذكره الخطيب: هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه. الحديث المسند هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه، اشترط فيه اتصال سند. ومع ذلك أنه يمكن أن يكون مرفوعا زين، ويمكن أن يكون موقوفا، يمكن أن يكون مرفوعا ويمكن أن يكون موقوفا. واش قال الإمام ابن كثير تعليقا عليه؟ قال: أو منقطعا. على تعريف من هذا؟ على تعريف الخطيب: ما اتصل إلى منتهاه. المهم أن تعريف الخطيب هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه، يدخل فيه المرفوع والموقوف والمنقطع. والمنقطع نعم المقطوع، نعم يعني الموقوف على من دون صحب، فيدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع بشرط اتصال السند، فهو لم يشترط إلا اتصال السند. القوي عند أهل العلم من هذه التعريفات هو التعريف الأول، وهو تعريف الحاكم رحمه الله تعالى، وهو أن الحديث المسند هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحديث المسند هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. طيب ما فائدة معرفة الأنواع الأخرى وتعريفات العلماء الأخرى للمسند؟ أنت لما تقرأ مثلا كتاب لعالم من العلماء الذين خالفوا في هذا المصطلح، ربما تلقاه وصف حديثا ما بأنه مسند، وأنت لم تعرف إلا التعريف الشائع المرجح عند أهل الصنعة، فكأنك تحتار في هذا. فإذا عرفت هذا الخلاف سهل عليك أن تعلم بأن هذا مذهبه في هذه المسألة. ولكن هذا من فائدة معرفة خلاف العلماء في التعريفات للحديث. النوع الذي بعده ما هو؟ المتصل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ويقال له الموصول أيضا، يعني يقال لهذا النوع المتصل ما له والموصول، فهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. إذن هذا يسمى كيف؟ الموصول. وقد نقل أهل العلم عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سماه المؤتصل بالفتح، المؤتصل لأن الفعل التعويض اتصل، اتصل، فهو سماه المؤتصل. وتقول لي كيف الناس ينقل عن الشافعي أنه سماه الشافعي؟ مما من الذين يعتبر أهل العلم ينقلون عنهم اللغة، يعني ينقلون عنهم مش الفقه، يعني كان حجة في اللغة، فنقلوا عنه أنه سماه مؤتصلا بالفك. ولذلك في رسالته، يعني هو كما حققه الشيخ شاكر رحمه الله تعالى فيما علقه على رسالته بالأصول، لأنه يسمي، يعني يقول عن القرآن القرآن، كان صاحب لغة مش غير فقيه برك، ومحدث وصاحب لغة وغيره، جمع بفضل الله تعالى فأوعى. نعم. وعلى هذا، على هذا التعريف للمتصل اللي قلنا الموصول والمتصل والمتصل، يدخل المرفوع والموقوف. زيدوا، يدخل المقطوع ولا ما يدخلش؟ ابن كثير دخله ولا لا؟ قال: وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ينفي الإرسال والانقطاع. زيد: ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي ومن دونه. ابن كثير رحمه الله أدخل في تعريف ماذا؟ المتصل. ماذا أدخل؟ المرفوع زين، والموقوف زين، والمقطوع. قال أهل العلم، يعني قلنا يدخل المرفوع والموقوف، لكن لم يروا أن يدخل المقطوع الذي هو قول التابعي ولو اتصل إسناده. ليه؟ للتنافي الحاصل بين لفظي القطع والوصل. ولذلك قالوا: إذا قيد الحديث بأنه متصل إلى فلان فلا بأس، متصل إلى مالك، متصل إلى الشافعي، متصل إلى الزهري، لا بأس. أما بالإطلاق فلا. كل حال مسألة خفيفة، معنى ذلك أن المتصل يعني يدخل فيه في هذا التعريف المرفوع والموقوف زيد والمقطوع ما له، بقيد نسبة الاتصال إلى من انتهى إليه السند، كما ذكر ذلك الصحاوي رحمه الله تعالى في شرح ما كتبه من شرح على ألفية العراقي. ثم ذكر النوع الآخر فقال: النوع السادس هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا، والفعل يشمل الترك. فعل يشمل الترك، وكذلك غير ذلك من الصفات. كنا مثلا نتكلم على حديث عائشة في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المرفوع، كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أكواب، هذا ليس قولا ولا فعلا، هذا فعل به، هذا أيضا من المرفوع، قولا أو فعلا أو تقريرا، لأنه إذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل فكأنما قد فعله. قال وسواء أكان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، لأن كلمة الرفع تعني كونه قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا له أو تقريرا منه أو تركا أو صفة خلقية أو خلقية، فلا شأن لهذا الاصطلاح نتاع الوقف بالسند. فقد يكون في الموقوف ما هو معضل، ما هو منقطع، وهكذا. فيعني لا شأن للتعريف بالسند نفسه، وهو إنما بالنظر إلى المتن ذاته، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، وقال هو ما أخبر به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا اصطلاح له ينبغي أن يراعى في ما يقرأ من كلامه فيما ألف. نكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.